الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد إلى آخره. هذا كما قلنا هي الرسالة التي سماها الشيخ رحمه الله بالقواعد الأربع، وهي أيضا قواعد في بيان التوحيد وتحقيقه، وقد افتتحها بالدعاء الذي سبق، وكذلك أيضا بقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. ونبهنا إلى حرص الشيخ على استفتاح رسائله وثنايا أيضا بحوثه ومسائله وفصول مؤلفاته بالدعاء للقارئ والسامع، وقال هنا: اعلم أرشدك الله لطاعته، فهو دعاء من المؤلف رحمه الله إلى أن يوفق العبد، إلى أن يوفق الله العبد ويرشده ويدله ويهديه لطاعته، لأن لا شك أن وظيفة المكلفين في هذه الدنيا أن يطيعوا الله عز وجل، والتحقيق الطاعة هو بإخلاص التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهو الذي يدور عليه الشيخ في هذه القواعد بل في جل مؤلفاته. فقال: يعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ملة إبراهيم أو سيرة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم من أوضح أو من أبسط ما تكلم فيه القرآن عن أنبياء الله عز وجل، عن إبراهيم وعن موسى وعيسى، موسى مع بني إسرائيل وعيسى كذلك مع بني إسرائيل، وإبراهيم في تحقيق التوحيد. وإبراهيم عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل عنه ذكره في عدة مواطن وفي عدة أحوال، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، سواء في طريقة دعوته لقومه أو في محاجته لقومه أو صدعه بالتوحيد وإعلانه البراءة من الشرك وأهله، في قضية جلية. ولهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا كانت هذه الملة هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، فحقيق وجدير أن نعرفها، لأنها هي لب دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. والقرآن وضحها بشكل جلي جلي جدا، وقد لا يتسع المقام لسرد شيء من من من من الآيات الجلية جدا في في في في حديث إبراهيم مع قومه، سواء ما كان في سورة البقرة، سورة آل عمران، في إشارات في سورة النساء، في سورة الأنعام وفيها كلام طويل ومحاجة، في سورة النحل، وفي سورة الحج وفيها بسط طويل، سورة الأنبياء، في سورة الزخرف، وفي سورة الممتحنة، في وإشارات في سورة أخرى، في سورة العنكبوت، في بيان وضوح قضية التوحيد والحنيفية في سيرة إبراهيم ومسيرته مع قومه. ويكفي التنبيه على بعض الآيات، منها مثلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قضية إعلانية يعلنها إبراهيم عليه السلام في البراءة من الشرك وأهله وإفراد الله عز وجل وحده من العبادة. ثم وهذه قضية أيضا متجسدة منتهى الوضوح في إبراهيم عليه السلام، وهي الحرص على أن تكون ذريته على التوحيد في آيات كثيرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإعلان إبراهيم للتوحيد وحرصه على البراءة من الشرك وأهله، إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وجعل ذلك في ذريته سواء بتنبيههم أو بدعاء الله عز وجل أن يبقيهم على التوحيد، أو في الوصية كما في سورة البقرة: وإذ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه آية من أوضح الآيات. الآية الأخرى آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إعلان: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلى أبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فهذا من أوضح الدلائل، وبخاصة إذا علمنا أن السورة استفتحت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره. فمن أوضح علائم ومعالم ملة إبراهيم البراءة من الشرك وأهله والبراءة من أعداء الله عز وجل. فهذه الآيات من أوضح الآيات: سورة الأنعام ومحاجة إبراهيم لقومه وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف إلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وسورة البقرة فيها كلام طويل من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى قوله في وربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمك إنك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. قال سنت رب العالمين، ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فالحديث القرآن عن إبراهيم وعن صنعه بالتوحيد وإعلان البراءة من الشرك وأهله وحرصه على أن يكون التوحيد في عقبه شيء جلي جدا. ومن أجل هذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. ولهذا الشيخ هنا قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وسبقا تكلمنا كثيرا ولا ما أن يؤكد هنا أن التوحيد مبني على قضيته، وهو لا إله إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عما سواه، بمعنى إثباتها لله والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا كلمة التوحيد من جزئين، جزء نفي وجزء إثبات، لا إله إلا الله. ولهذا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء، هذا لا إله مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا إلا الله. وقال هنا أن تعبد الله وحده، فمن عبد الله عز وجل وعبد غيره معه لم يكن واحدا ولم يكن متبعا لملة إبراهيم، ولو عبد الله ولو أمن بالله، يعني لا بد من الإيمان بالله الكفر بما سواه. ولهذا قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الأمرين، من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت هنا كل ما من دون الله عز وجل، كل معبود دون الله عز وجل وهو رضا بالعبادة، أو كما قال الشيخ المسابق كل معبود أو متبوع أو مطاع، معبود أو متبوع أو مطاع، كل هذه هي الطواغيت. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قضية الإخلاص شيء آخر، لأن هناك أمرين، أمر العبادة وأمر الإخلاص. ولهذا قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل في سورة الزمر في أولها بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والحقيقة أن سورة الزمر فيها تجريد للتوحيد بشكل عجيب من أولها إلى آخرها، ذكر التوحيد أن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيها كلام طويل في تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وهنا قال الإخلاص، فالإنسان قد يعبد الله عز وجل ويفرده بالعبادة لكنه يتخلف الإخلاص، يعني الأمر له جانبان، جانب الصحة في العبادة من حيث صحة المتابعة والإتيان بالشيء صحيحا، لكن الجانب الثاني جانب الإخلاص. فالنفاق مثلا المنافق قد يعبد الله عبادة في ظاهرها صحيحة من حيث استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها والبعد عن نواقضها ومبطلاتها، لكنه قد عدم الإخلاص، وهو خلوص القلب لله عز وجل وصدق التعلق به وحده وعدم انصراف القلب إلى ما سواه. ولهذا لو تأملت ضد الإخلاص حتى تعرفه وحتى تعرف الإخلاص بمعرفة ضده، ضد الإخلاص الرياء، وقد يكون الشرك عموما هو لا شك أنه مضاد للإخلاص، إذا قلنا إن الخلوص هو الصفاء وهو لكن غالب المراد بالإخلاص هنا ما يقابل الرياء. والرياء طبعا لا نتكلم عنه الآن، وإن كان له قد يكون مبطل للعبادة ومبطل للدين كله، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وقد يكون دون ذلك وهو النفاق العملي، هو الرياء المتعلق الذي يدخل في بعض العبادات لكنه لا يحبط الدين كله، لكنه يحبط ما قارنه من عمل. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية من أعظم الآيات في هذا الباب، وهي تبين الغاية من خلق الجن والإنس الثقلين المكلفين، لأنها جاءت على سبيل الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس هناك غاية من خلق الله عز وجل لما خلق من الجن والإنس إلا من أجل أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فما خلقهم هملا ولا عبثا ولا سدى ولا، وإنما خلقهم لغاية، هذه الغاية هي عبادته سبحانه وتعالى. ولهذه الآية من أوضح الآيات، وخاصة كما قلنا في تركيبها وسبكها، فهي أسلوب حصر كما يقول البلاغيون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس هناك أي غاية من خلقهم، خلق الجن والإنس، إلا ليعبدوا الله عز وجل. وكل مهمة أو وظيفة أو قوة أو في الثقلين يجب أن تكون مصروفة لتحقيق هذه الوظيفة وتحقيق هذه الغاية، من طعام ومن شراب ومن أعمال ومن كل ما يهتدي إليه البشر من أنواع الأعمال وأنواع النشاطات وأنواع الأفعال والأحوال، كلها لابد أن تكون الغاية منها أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالغاية من خلق الثقلين هي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الأعمال وكل المناشط التي يقوم بها البشر لابد أن تكون محققة لهذه الغاية، إن لم تكن كذلك فإنها مردودة على أهلها. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان وطلب منه عمارة الأرض، لكن لابد أن تكون الغاية من هذه العمارة هي تحقيق هذه المهمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وطبعا لك ترتب عليه كثير من الأشياء، من قيام المعروف والنهي عن المنكر وتطبيق شرع الله عز وجل، كل ذلك لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإفراده بالعبادة. قد يكون الحقيقة الاستدلال في قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فاستدل الشيخ بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واضح كما بينا، لكن يمكن لو أضاف إليها بعض الآيات الأخرى كما في سورة الزمر كان الألصق في تنزيل الكتاب من الله عز الحكيم، إيش الآية؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله وصل له الدين. لو أتى بهذه الآية إضافة إلى قوله وما خلق الجن والإنس لكان أيضا ينطبق مع ما أورده رحمه الله، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فلما أتى بلفظ مخلصا له الدين، فلو أتى بآية فيها أيضا التصريح بالإخلاص لكان أكثر انطباقا مع ما أراده رحمه الله. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، لأن الغاية من خلق الإنس والجن هم عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا من من من من من من أدق الفقه عند الشيخ رحمه الله، والشيخ يعني فقيه في مؤلفاته بشكل عجيب دقيق دقيق جدا. لأن قد يكون كان الشيخ يقول كان قد يقول قائل أنتم تتحدثون عن التوحيد تتحدثون عن التوحيد بينما القرآن تحدث عن العبادة. القرآن تحدث عن العبادة وكل الآيات إياك نعبد وإياك نستعين عبد الله تعبدون وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ما في لفظ التوحيد ما في ليس فيه لفظ التوحيد. فالشيخ يقول فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته كما هو نص الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولا شك أن لفظ التوحيد جديد لفظ التوحيد جديدة يعني اشتقاقها هي مصطلح طبعا اشتقاقها من وحدة وحد يوحد توحيدا وأصلها في اللغة لو تتبع الإنسان اللغة وحد الشيء جعله واحدا وليس هذا هو المراد طبعا يعني حينما يقول وحد مثلا الدولة أو وحد الأراضي أو وحد الجماعات أو وحد بمعنى كانت متفرقة فجعلها واحدة هذا هو أصلها اللغوي لكن ليس مع التوحيد معنى أن جمعنا آلهة وجعلناها إلها واحد تعالى الله وليس هذا هو المراد. لكن لفظ وحد غير التوحيد جاء في بعض روايات حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما منها الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله في رواية أن يعبدوا الله إلى أن يوحدوا الله بمعنى يفردوه بالعبادة. فلفظ التوحيد ليس بمعنى جعل الشيء واحدا وإنما بمعنى أفرده ووحده بالعبادة. والشيخ يقول إن لفظ العبادة فإذا كان الله عرفت أن الله خلقك لعبادته فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة الحقيقة حتى نتبين معنى التوحيد بالعبادة أو فعلا أنها لا تكون عبادة إلا بالتوحيد عرفت العبادة بعدة تعريفات منها تعريف شيخ الإسلام رحمه الله من أجمع التعريف وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد يأتي مناسبة نتحدث عن هذا التعريف بأبسط من هذا. تعريف آخر وهو تعريف لابن عقيل الحنبلي وهو أقرب إلى سبك المعرفين أو سبك ما يسمى سبك التحديدات لعليه الفقهاء والأصوليين والذين يهتمون بالتعاريف بصياغتها وسبكها وقيودها قيود الإدخال والإخراج إلى آخره. فهو يقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي من غير اضطراد ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا مستحسن عقلي من ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتداء اقتضاء حسنتان ولا اقتضاء عقلي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما معنى ذلك؟ ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وهنا تأتي قضية التوحيد فيها في هذا التعريف بمعنى أن العبادة أمر شرعي ليست خاضعة لا للعادات ولا للعقول، وإنما أمر جاء من عند الله عز وجل، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا تكون عبادة ولا يصدق عليها أنها عبادة إلا إذا كانت جاءت عن طريق الشرع، ليست مستمدة من عادات الناس ولا من تقاليدهم ولا من أعرافهم ولا من استنتاجات عقولهم. العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وإنما جاءت عن طريق الشرع وعن طريق وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدق التعاريف ومن أجمعها. ولهذا وهنا يأتي قول الشيخ رحمه الله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يتصور أن تعبد الله عز وجل بمستحسن عقلك ولا بما ورثه من آبائك وأجدادك. ولهذا لرأيت العبادات سواء في الأمم الوثنية مجرد توارثوها عن آبائهم ليس لها أي سند، إما أصنام ينحتونها وإما حيوانات وإما شموس وأقمار وإما تمائم وحروز وخرز وأشياء تتوارث هكذا لأنها ما لها يعني خاضع، إما لعادات ومتوارثات عجائز ووجدنا آباءنا على أمة، وإما استنتاجات واستحسانات عقلية، وهذا باب البدع. باب البدع ما كان هناك مدخل للبدع إلا بسبب خضوع إخضاعهم العبادات لاجتهاداتهم العقلية. ولهذا البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، ثم لا يزال الزمن يطول يطول يطول حتى تتسع الزاوية، بل حتى تصل إلى ليس هناك أي اقتراب، ولا أول ما تبدأ البدعة تبدأ قريبة من السنة. البدعة تبدأ قريبة من السنة جدا، والبدعة غالبا أصحابها مخلصون وجادون وما عندهم مشكلة فيما يتعلق بالإخلاص وأنهم فعلا يريدون الحق، لكن ليست مجرد التوجه في الإرادة كافي، وإنما لابد أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من اتباع. مجرد الإخلاص وحده لا يكفي، أشكال الإخلاص أساس وركن لكنه وحده لا يكفي. ولهذا كما قال ابن عقيل العبادة لا تكون إلا بما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي واستحسان عقلي واستنتاج واستنباط، ومن غير اضطراد عرفي يتعلق بأعراف الناس وتقاليدهم وعاداتهم. لا، قضية أمر شرعي وتنزل إلهي ووحي أوحاه الله عز وجل إلى رسله وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا فعلا يتجلى التوحيد. يعني ما نعبد الله بأهوائنا ولا بمستحسنات عقولنا ولا باستنباطاتنا. ولهذا ما كان الانحراف أبدا إلا بسبب أننا اجتهدنا في عبادات، وإن كنا يعني كثيرة البدع مخلصون ويعبدون ويتعبدون ويبكون، هذا ليس كافيا. أنا مجرد أن يكون يبكي، كم من أهل البدع يبكون وتتقطع قلوبهم وتقطع أعينهم تفيض من الدمع عجائز، لو رأيت كثير من البدع يبكي أصحابه بكاء، كان لا، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فليس مجرد الجد والاجتهاد والعمل والبكاء كافي، لا العبادة ليس للعقل فيها مدخل ولا للعادات فيها مدخل، وإنما طريقها الاتباع، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا تكون عبادة فإن إلا إذا كانت فعلا لبها التوحيد، بما أن تفرد لله عز وجل من جهتين، من جهة أن لا يعبد غير الله، ومن جهة أن تكون محضا خالصا لله عز وجل من حيث الاتباع والإخلاص. لو أخذنا الدعاء، الدعاء بالاتفاق أنه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فالدعاء صورة من صور العبادات أو نوع من أنواع العبادة. فلا يكون الدعاء عبادة صحيحة إلا إذا كان صاحبه موحدا في هذا الدعاء. فلو دعا الله ودعا غيره ما كان عابدا، وما حقق قوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا معنى قول الشيخ إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن دعا الله ودعا معه غيره ما يكون حقق قوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يكون في دعائه مفردا الله عز وجل بهذا الدعاء، لا يدعو غيره، كما أنه طبعا جانب الإخلاص لابد أيضا أن يدعو مخلصا. لكن القضية اللي تحتاج إلى التحقيق هنا وتوضيح على لبيان مراد المؤلف رحمه الله هو قضية ألا يدعى غير الله، ومثله طبعا التوكل والإنابة والمحبة والخوف. لو أتينا المحبة وهي من أوضح الأشياء التي يمكن أن يتجلى فيها التوحيد، لأن المحبة نوع من أنواع العبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشر إلى آخره أحب إليكم الله ورسوله. لمن أن نقف قليلا عند المحبة حتى نجلي المعنى هنا. المحبة الحقيقة على نوعين: محبة فطرية، وهي ما وضعه الله عز وجل في فطر البشر من محبة أمور كثيرة في هذه الدنيا، وهو حبهم لأنفسهم، حبهم لأولادهم، حبهم لآبائهم وأمهاتهم، حبهم لأموالهم، حبهم لزوجاتهم، حبهم لبلادهم وأوطانهم، حبهم لقبائلهم وعشائرهم، حبهم لتجاراتهم، حبهم لبيوتهم ومساكنهم. يحب كثير من المشتهيات ويحب مما زين الله عز وجل في هذه الدنيا وجعل القلوب متعلقة بها. هذا التعلق لا إشكال فيه، بل قد يكون سبيل، بل هو السبيل لعمارة هذه الدنيا. فالله عز وجل وضع في القلوب حب هذه المحبوبات من أجل أن يحافظ الإنسان عليها، من أجل أن ينميها، من أجل أن فعلا يتعلق بها، من أجل أن يرعاها، أن يحيطها بعنايته ورعايته ويتفقدها. يعني لو كان ما يحبها وما يتعلق بها وما يأنس بها وما يتلذذ بمشاهدتها ما خدمها وما نماها وما حافظ عليها وما جملها. فهذا أمر لا إشكال فيه، أن تحب زوجتك وأن تحب أولادك وأن تحب مالك وأن تحب وطنك وأن تحب أشياء كثيرة، محبوبات في الدنيا كثيرة، ولا إشكال ولا حرج ما تأمنها في حدود الفطرة وما في مغالاة. والله عز وجل في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها. هذه غالبا هي أصول المحبوبات، أصول المحبوبات تقريبا: الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والعشيرة. هذه أصول الشيء يحبها الإنسان، والله عز وجل وضع في قلبه أن يحبها، هذا ما فيش كان. لكن يتجلى حق الله عز وجل في الحب في آخر الآية: إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا الإشكال، بمعنى لا يجتمع حب الله وحب الدنيا. وحينئذ جاءك التوحيد، جاء التوحيد وإفراد الله عز وجل بهذا النوع من العبادة. فالحب الفطري ما في إشكال، والله عز وجل وضعه ووضع في قلوبنا ما وضع حتى تستقيم الحياة. لو أن الأب ما حبت أولادها ما راعتهم ولا سارت عليهم الليل، ولو أن الأب ما حب أولادهم ما سعى في كسبهم ونفق عليهم ورعايتهم وحفظ عليهم والدفاع عنهم والدفاع عن الأوطان والدفاع عن أشياء كثيرة. هذه لا إشكال فيه، بل حتى قام من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، ما في إشكال يعني. لكن إذا تجاوز الحب حده وتجاوز حدود الفطرة ودخل في دائرة حق الله جاء الإشكال. قل إن كنتم إن كان أباؤكم الآخر أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله. صورة الجهاد هي التي تبين الميزان، ميزان الممنوع وميزان المسموح. وكذلك صيغة طبعا القضية التنازع بين أوامر الله عز وجل ومشتهياتك يجسدها الجهاد. فإذا كان حبك للمال وحبك للبلد وحبك للزوجة جعلك لا تقوم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا الإشكال، وهذا بلاء الأمة يا أخواني، بلاء الأمة هو هذا. فالشرع جعلنا على موازين وجعلنا على قضايا ما واضحة، أعطانا ومنحنا ووهب لنا الغرائز وحب التملك وحب الأشياء والأشياء، لكن في حدود. إذا طغى جاء الفساد. فالأمة إذا طغى فيها هذا فسدت، وكذلك الأمم الأخرى لما غلب جانب المادة وجانب الأشياء هذه فسدت، ما يصلح الدنيا، ما تصلح الدنيا، كما ذكرنا بالأمس فيما يتعلق بالسعادة والحياة الطيبة. فإذا كان حب هذه المحبوبات تجاوز بحيث صار مقدما على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله جاءت المشكلة، ودخل الإنسان في دائرة نوع من دائرة من عدم الإخلاص وعدم التوحيد. وبهذا يتجلى معنى قول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا تكون عبادة ولو كان صورتها صورة عبادة، صورة دعاء أو صورة حب أو صورة طواف، ما تكون إلا إذا كانت لله عز وجل، سواء من حيث الإخلاص أو من حيث الطريقة والمتابعة. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أيضا هذا هذا هذا توضيح جميل يا إخواني. في شيء يسميه الأصوليون وكذلك البلاغيون أيضا حقائق الأشياء، فيه الحقائق ثلاث، الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة اصطلاحية. حقيقة لغوية هي معنى الكلمة في اللغة، مثلا إذا قلنا دابة، الدابة في اللغة ما يدب على الأرض، كل ما دب على الأرض وسار فهو دابة، الإنسان دابة، والحمار أكرمكم الله دابة، والنمل دابة. الله عز وجل يقول: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجلين، ومنهم يمشي على أربع. إذن الحقيقة اللغوية في معنى الدابة هي ما يدب على الأرض، لكن اصطلاح الناس إذا قالوا دابة معناته أنه غالبا أدوات الأربع. لو قال ما قال جاء فلان جاء على دابة، ما حصون جاء على نمل، راكب نملة ولا راكب حية ولا راكب حمامة، إذا قل دابة معناته جاء على الأربع، يا جمل يا حمار يا حصان يا وكذلك الدواب، البقر دواب والشياه دواب. إذن الحقيقة اللغوية أن الدابة ما دب على الأرض وسار، والحقيقة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس هو أن الدابة ذات الأربع، الحيوان ذات القوائم الأربع. اللحم، اللحم في اصطلاح الناس هو اللحم الأحمر اللي هو لحم البقر، لحم الغنم، لحم الإبل ما يؤكل يعني. لو مثلا قال لك فلان معزوم عند فلان وقال: ماذا قدم لكم؟ وقلت: قدم لنا لحم، لا يفهمه أبدا إلا أنه من لحم بقر أو غنم، لكن هل يفهم أنه سمك؟ بينما معلومة عمره في اللغة لا شك أن السمك لحم، بل عز وجل يقول: تستخرجون منه لحما طورية في البحر. لكن عرف الناس، الحقيقة العرفية، أن اللحم هو لحم البقر أو الغنم أو الإبل والطيور كذلك سمى لحم، لكن ما يرد على بال عرف الناس أن السمك لحم، ولك تحتاج. ولهذا قال الفقهاء لو قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا ما يحنث، لأن العرف أن اللحم السمك ليس لحم في العرف، وإن كان في اللغة لحم صحيح. إذن هذا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، فإذا ما تنزل القرآن على العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الصلاة، لو قال لهم أقيموا الصلاة رفعوا أيديهم ودعوا، فإذا قال لهم صلوا أو أقيموا الصلاة والله سيدعون، لأن ما في اللغة صلاة إلا بمعنى الدعاء، معنى الصلاة في اللغة الدعاء. لكن الشرع جاء ووضع مصطلح للصلاة وهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، فيها قراءة فيها ذكر فيها ركوع فيها سجود فيها قيام فيها قعود. فلو قال صلوا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لكان مجرد الدعاء كافيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وهي مجرد الدعاء، وحقيقة شرعية ما اصطلاحية، شرعية اصطلاح شرعي، وهي هذه الهيئة الكيفية المعروفة بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وأذكارها وقراءاتها تسبيحات إلى آخره. ولهذا الصلاة في اللغة الدعاء وفي الاصطلاح أو في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مثلها الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهر إلى آخره. لو قال زكوا ما فهمون لأنهم يطهرون أموالهم ولا يطهرون ثيابهم ولا يطهرون أبدانهم، لكن أن يفهم أن الزكاة يعني مال في مال زكوي، مال سواء بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام أو النقدين أو الزروع أو الثمار، ما يفهم هذا من مجرد زكوا أو آتوا الزكاة، إنما يفهم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحكام الزكاة وأنصبة الزكاة وقال هذا في زكاة وهذا ما في زكاة، إذا بلغ كذا فيه وإذا ما بلغ ما فيه، وإذا كان هذا المال يزكى هذا المال لا يزكى. إذن كون الشرع أعطى معنى خاصا للزكاة هذا يسمى اصطلاح شرعي أو حقيقة شرعية. طبعا فيه حقيقة اصطلاحية وهي ما يصطلحها بعض البلاد أو يصطلحها أحيانا بعض المهن أصحاب المهن، الأطباء لهم مصطلحات، المهندسين لهم مصطلحات، الجغرافيين لهم مصطلحات، المؤرخين لهم مصطلحات، النحويين لهم مصطلحات. فحين تقول فاعل، الفاعل عند النحويين هو من وقع منه الفعل مثلا، بينما الفاعل عند هذا هو الذي يتحرك، فيصطلحون الفاعل هو ما قام به الفعل، ضرب زيد عمرا إلى آخره. فلفظة فاعل مصطلح نحوي، هو مبتدا وخبر مثلا، مبتدا وخبر عند النحويين، مسند ومسند إليه عند البلاغيين، وعند المناطق يسمونه ايش؟ موضوع محمول. المناطق يسمونه مبتدا وخبر موضوع محمول، النحويين مبتدا وخبر، البلاغيين مسند ومسند إليه، لأن لكل واحد لهم مقصود حينما خصوها بمصطلحات. إذا المصطلحات هذه مصطلحات أهل الفن، كل ناس، ولهذا عند الأطباء أنواع أسماء، إذا جئت في القاموس اللغوي يقول لك مثلا، بينما تجد في القاموس الطبي لا مختلفة اصطلح، وهذا ما في إشكال الاصطلاح. ولهذا العلماء يقولون لا مشاحة اصطلاح، سمي ما شئت. فإذا هي حقائق، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة اصطلاحية. طبعا الاصطلاحية قد تكون عرف كما قلنا في اللحم كما قلنا في الدابة، وقد تكون فنية بمعنى مهنية حسب المهن، أرباب الصناعة جغرافيين ولا حرفيين ولا نجارين ولا تجار إلى آخر. فإذا الصلاة اللي قال الشيخ هنا كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إذا الصلاة شيء شرعي، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير والتسليم، لكن لها فعلا شروط وأركان لا تكون إلا بها، الشرع هو الذي أتى بها. فمثلا الحدث مبطل من مبطلات الصلاة، والوضوء أو الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بتطهر، طبعا لمن وجد الطهارة، لمن وجد التطهر المطهر سواء ماء أو ترابا. إذن لا تكون صلاة شرعية إلا بمواصفاتها الشرعية، لاحظوا، ما تكون صلاة شرعية إلا بمواصفاتها الشرعية. لو أن الإنسان ما توضى وصلى، أتى بالفاتحة وأتى بالتسبيحات الركوع وتسبيحات السجود وركع وسجد واطمأن وتشهد وسلم، ما تفيد، وهي كان صورة صورة صلاة، فهي لا تسمى حقيقة، لاحظوا، ما تسمى حقيقة شرعية إلا بأن تستوفي شروطها وأركانها. قد يطول الكلام لو استطردنا في الإيضاح، وخاصة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تقدير ما هو لا صلاة تامة ولا صلاة كاملة ولا صلاة صحيحة إلى آخره، كلام طويل لا ندخل فيه ولا هو يوضح المعنى، لكن يكفي اللي قلناه لعله يكفي الوقت، لا يتسع لأكثر من هذا. فإذا الصلاة الشرعية لا تكون صلاة إلا إذا استوفيت ما طلبه منك الشارع. كذلك العبادة، ما تكون عبادة إلا إذا كنت أتيت بها على نحو ما أتى به الشارع. ما تعبد الله بمشتهى عقلك، وما تعبد الله على كيفك، لأن ما تسمى عبادة. لو سميت أنت عبادة، مثلا الحسن البصري رأى رجلا يصلي وقت النهي بعد الفجر، يصلي فنهاه، قال ليس وقت صلاة، لا تصلي. ماذا قال له؟ قال يرحمك الله، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي يا أخي، أركع وأسجد وأدعو وأقرأ قرآن، يعذبني الله؟ قال يعذبك على مخالفة السنة. قضية ما هي على مزاج، أنا بصلي أصلي، لا، ما دام أنه جعل لك ضوابط لا تخرج عنها، لأنك إذا خرجت عنها ما أديتها بحقيقتها الشرعية، أديت بمشتهى بهواك أنت. وبهذا تدركون باب البدع، البدع واسع تدخل فيها الناس، ولهذا مع الأسف إذا ناقشتهم قال يا أخي نحن نعبد الله، نحن نصلي، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي دين، لكن حب النبي بما شرعه، هو على مشتهاك أنت. وهذا معنى قول الشيخ، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة مع الطهارة. فأنت ما تعبد الله على مزاجك، ولا تعبد الله بمجرد أن وجدت نفسك مشرحة. ولهذا البدع أهل البدع يحسون بانشراح في وهم يزاولون العبادات، يهتز وعنده السبب، طيب وبعدين يحس بلذة. لكن هذا لا يكفي، بل أحيانا وجه اللذة في البدعة أنها متجددة، ووجه الثقل في العبادة أنها غير متجددة. البدعة تتجدد وتتطور، ولهذا كما قلنا لكم قبل قليل، البدعة أول ما تبدأ قريبة من السنة، لكن لا تزال تبتعد ويزداد الانفراج وتتطور. لو لاحظت يعني حتى في قيت المولد مثلا، تجد أول ما بدأ خفيف وقد يكون قريب، وقد ولا يزال يزال ويزداد ويزداد ويزداد، ويصير في أشياء كثيرة، إما من رقص وإما من أشياء طويلة، بل حتى أدخلوا فيه الخمور باسم المولد، ودخل في رقص واختلاط النساء ورجال وأشياء، وكله باسم الدين وحب النبي الله صلى الله عليه محمد. فالقضية ما انظر كيف يزي يعني، لأن القضية ما انضبطت بضابطها الشرعي، فهذه لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة في اصطلاح الشرع، هي عبادة في مزاجك أنت، وعبادة باجتهادك أنت، وهذا غير مقبول. الشيخ يقول فإذا عرفت فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى يعني صلاة شرعية إلا مع الطهارة، لأن الشرع ربط بين الصلاة والطهارة، كما أنه ربط بين الصلاة وستر العورة، وربط بين الصلاة واستقبال قبلة، طبعا كل ذلك مع القدرة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.